سائل يقول: بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها، ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟ دعوة معرفة المياه لا من الكهانة، يترك بأمارات المياه في الأراضي، يترك بعلامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون. لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع المياه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.